هذا سائل يقول فضيلة الشيخ: ما هي الكتب التي تقترحونها للحديث على الجماعة في المسجد وخصوصا في رمضان، لا سيما التي يكثر فيها المصلون، جزاكم الله خيرا؟ ننصح بالقراءة الكتب التي تشتمل على المواعظ وعلى الأحكام الفقهية التي ينتفع بها سامعون، وذلك أن الاقتصار على كتب الموعظة لا شك أن فيه خيرا، أنه يرقق القلوب حال استماع مع الإنسان إلى تلك المواعظ، ولكنه إذا خرج لم يستفد شيئا عمليا. والكتب الجافة التي ليس فيها إلا بيان الأحكام هي أيضا كتب جافة تنفع الإنسان من الناحية الفقهية، لكنها لا يحصل بها ترقيق القلب. ذلك نرى أن تختار من الكتب ما يكون فيه الجمع بين هذا وهذا. طيب. إذا لم تجد كتابا يشتمل على ذلك، من الممكن أن تقرأ من كتابين، كتاب وعظ، كتاب فقه، حتى يحصل المقصود إن شاء الله تعالى. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.